يقول انت بتقول لي كلمتين، طب خد بقى وانا هتكلم عن عظمة ربنا. الاخيلة ترتعد من تحت المياه. فده يتكلم عن وجود الله من اول الهاوية وما تحت الارض الى السماء وما فوق السماء. وابتدى يتكلم عن عظمة ربنا ووجود ربنا في كل مكان وفي كل زمان وفي كل خليقة. الأخيلة اللي هي الأشباح أو العفاريت ترتعد من تحت المياه وسكانها، والهاوية عريانة قدامه. الهاوية دي الشيء المنحدر أو الشيء العميق اللي كل النفوس بتنزل ليها. فبيقول ان الهاوية دهية كلها مكشوفة امام الله عريانة. عمق الاعماق مكشوف امام الله ومرئي امام الله. وكان تملي نتيجة الفكرة اللي حصلت او الحصة اللي حصلت في الطوفان، ان الطوفان غرق العالم، وده كان قبل ايوب. فايوب عنده فكرة ان كل اللي حيموت هينزل فين؟ تحت المياه. اللي حيموت هينزل تحت المياه. عشان كده في المعنى الرمزي الجميل للاحداث اللي حصلت في العهد القديم، لما جه شعب بني اسرائيل يعبر، حصل ايه في المياه؟ اتشقت، اتفتحت، وكأن الموت هو اللي انفتح. اذا كانت المياه هي اللي بتغطي على الكل وبتموت الكل، فالله شق المياه واخرج وعبر شعبه من تلك المياه. الهوية عريانة قدامه والهلاك ليس له غطاء. مفيش حاجة متغطية، ولكن اعماق الاعماق الله كشفها ومرئية قدامه. يمد الشمال على الخلاء. الشمال تملي مقصود بها المكان العالي، السماء في الفراغ. ويستخدم نفس الكلمة اللي جت في سفر التكوين في الاصحاح الاولاني، وكانت الارض خربة وخالية او خاوية. ويعلق الارض على لا شيء. خدوا بالكم ان ايوب اول واحد اتكلم عن الفضاء. يعلق الارض على لا شيء يعني ايه؟ في الفضاء. اتكلم عن الفضاء، شافوا ازاي الفضاء ده؟ ما نعرفش ازاي اكتشفوا، لكن اللي بعد كده بالتلسكوب وبالادوات بتاعتهم كان مكشوف قدام ايوب ان الارض دي عبارة عن مجرة في الفضاء في الكون، معلقة على لا شيء، مش مربوطة بفتل في السماء ولا محطوطة على اعمدة مسكاها، ولكنها معلقة على لا شيء. يفر المياه في سحبه فلا يتمذق الغيم تحتها. خدوا بالكم ان الكلام ده باللغة العبرية دي لغة شعر، فصورة شعرية مبدعة ان ربنا عامل السحاب زي الملاية يمسك فيها الايه؟ المية، والمية ما تمذقش السحاب. المية ما تقدرش تنزل من السحاب الا لما هو يقول لها. يسر المياه في سحبه فلا يتمذق الغيم تحتها. يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابة. رسم حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة. المنظر الجميل ده فينا يقف قدام البحر في لحظة الشروق او الغروب، يشوف كده في نهاية البحر سواء الشمس وهي طالعة باتصال النور بالايه؟ بالظلمة. او سواء الشمس وهي بتغطس في المية، اتصال النور بالظلمة. فان ربنا هو اللي رسم حد، رسم دايرة للكون. اعمدة السماوات ترتعد وترتاع من ذكره. وبردك في صورة مبدعة الجبال العالية الشاهقة، يتخيل ان هي اللي حاملة السماء. قمم الجبال اللي مش باينة وداخلة جوه السماء، يتخيل كده ان هي اللي شايلة السماء، اعمدة السماء. وبعدين ربنا لما يهز الجبال دي في زلزلة كان يعتقد ان الزلزلة دي عبارة عن غضب من الله او ان ربنا بيشخط في الطبيعة فترتعد امامه الجبال فتهتز السماوات. بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب. ورهب ده التنين العظيم رمز للشيطان اللي بنشوفه في سفر اشعياء 51 لما بيقول لابن ربنا ألست انت بطاعنة التنين طاعنة رهب. حيوان المتوحش بتاع البحر. فلما البحر يهيج كأن الله ازعجه يزعج البحر بنفخته السماوات مصفرة. لما الدنيا يبقى فيها كسوف وحجوب للشمس بسبب الأتربة وتبان انها في عدم ضوءها الواضح كأن الله نفخ في الكون فغبر على الكون كله. ويداه أبدت الحية الهاربة او في الترجمة التانية يقول ويداه طعنتا الحية الهاربة. وزي ما بنشوف في المعابد الفرعونية كانوا تملي يرسموا الشمس وحواليها تعبان الكبرى ويرسموها وهي بتبلع تعبان ده يبلع قرص الشمس وبعدين تولدها مرة تانية من بطنها. عشان كده كانوا يخافوا جدا وقدسوا التعبان او الحية الكبرى. لكن يقول ان الله يداه يطعن الحية الهاربة او يشق الحية الهاربة. الحية الهاربة دي معناها ايه؟ هاربة يعني بتجري بسرعة محدش يقدر يمسكها، لكن ايدين ربنا تجيبها بالرغم من سرعتها وتشقها. ما الحية الهاربة دي هي مين؟ الشيطان. والشيطان يلدغ الانسان بمنتهى السرعة. ده يعني الانسان يقع في الخطية في لحظة وبعدين يستعجل ازاي انا عملت كده وقعت في الغلط دهوت. لكن ايدينا الله تطعن الحية الهاربة، ايدينا الله تشق تلك الحية الهاربة المسرعة اللي محدش يقدر يدركها، لكن ايدينا الله تشقها. ها هذه اطراف طرقه واخفض الكلام الذي نسمعه منه، واما رعد جبروته فمن يفهم. بعد ما اتكلم عن عظمة ربنا من اول الهاوية لحد السماء لحد السحاب لحد البحر، بعدين قال له كل اللي انا قلته ده عبارة عن ايه؟ اطراف طرقه. يعني الحاجة اللي احنا شايفينها عن ايه؟ عن بعد. او الصوت الخفيض اللي احنا بنسمعه، لكن لو دخلنا بقى في رعد جباروته محدش ايه هيستحمل. ده كل العظمة دي مجرد لمسة خفيفة من ربنا اللي الانسان بيدركها عن بعد اطراف طرقه، لكن لو دخل في اعماق اعمال الله الانسان ما يقدرش يقف ولا يقدر يفهم ولا يقدر يوجد. فإذا كنت انت بتقولي عن عظمة ربنا انا اعرف اكتر منك عن عظمة ربنا، وكل اللي احنا نعرفه احنا الاتنين ده مجرد ايه؟ همسات بسيطة عن عظمة الله. لكن عظمة الله في ذاتها وجبروت الله في ذاته مين اللي يقدر يفهمه ومين اللي يقدر يدركه ومين اللي يقدر يقرب منه؟ فأيوب بيقول له يعني حتى الكلام اللي انت بتقوله ده انت بطلت تتهمني بالغلط وتبتدي تكلمني عن عظمة ربنا وعن تفاهة الانسان، الكلام ده انا عارفه انت ما تقدرش تعزيني حتى بالكلام ده هو. وبعد ما رد ايوب على بلدة ابتدى في اصحاح 27 يفيد باستفاضة بقى في حديث مطول في 5 اصحاحات يتكلم عن التجربة بتاعته ويتكلم ازاي ان هو قدر يكتشف في اعماق التجربة الدرس. هتلاحظوا ملاحظة عجيبة ان الكلام اللي قاله في 26 لما ربنا هيظهر له بعد كده ويكلمه هيبتدي يلمس الكلام اللي قاله ايوب في 26. وكأن ايوب من كتر طول التجربة اللي مر بيها ابتدى يقترب من فكر الله ومن كلام الله، وابتدى ايوب يكتشف سر التجربة بتاعته وسر الالم بتاعه، وهيبتدي يحكي لاصدقائه عن خلاصة التجربة بتاعته. لكن في الاول بيبتدي يقرر عشان محدش يفكر كده ولا كده من اصحابه ما زال متمسكا بايه؟ ببره وبكماله. وعاد ايوب ينطق بمثله فقال: حي هو الله الذي نبع حقي والقدير الذي امر نفسي. اي عجيبة قوي. حي هو الله يعني ايه؟ يعني الله موجود والله حي بالرغم انه عمل فيا ايه؟ امر نفسي سبب لي مرارة ونبع حقي. بالرغم من ضربات الله الشديدة لأيوب إلا إن أيوب لم يجدف على الله وظل خاضعا لله ولسلطان الله. كانت التجربة مرة جدا وحس إن ربنا أمر نفسه ومر حياته ونزع حقه ورماه بعيد عنه، ونزع هنا كلمة نزع يعني شد بإيه؟ بعنف، ونزع البر بتاع أيوب. لكن ما زال يقول حي هو الله. صعب جدا ان الانسان في كل وقت حتى في وقت الضيق والالم ان يفضل متمسك بعلاقته بربنا، زي ما في المزمور لما بيقول ابارك الرب في كل وقت. ابارك ربنا في كل وقت، في كل وقت، الوقت اللي انا مستريح فيه والوقت اللي انا تعبان فيه، الوقت اللي عندي والوقت اللي ما عنديش، الوقت اللي خدت فيه والوقت اللي ما خدتش فيه. يفضل الانسان متمسك بالله ويقول حي هو الله، ان الله ما زال يحيا في حياة ايوب. لكن في اوقات كتيرة جدا النفس لما بتتمرر وبتتذمر على ربنا ما بتقولش حي هو الله، بتبقى عايزة تموت لتنهي ربنا من ايه؟ من حياتها وتقطع علاقتها بربنا. لكن فين النفس اللي ما تزال تصر ان تتمسك بوجود الله في حياتها وعبادة ربنا حتى بالرغم من الالم والضيقة والتعب والفشل والاحباط اللي موجود فيها. احنا يوم ما بناخدش الحاجة اللي ما على مزاجنا من ربنا، لا بنصلي ولا بنصوم ولا بنشكر ربنا ولا بنقرأ في الكتاب المقدس، ما بنعمل الحاجات دي لما بناخد اللي على مزاجنا بس. لكن لما نخش في تجربة او ضيقة او الم او مرض او احتياج او احباط، فين ربنا ده؟ ربنا ظالم، ربنا مش موجود، لا انا نصلي ولا انا جاي الكنيسة ولا انا عايش. لكن هو كان بيردد تلك العبارة: يا الله اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. كتير ما بفهمش ليه انت بتعمل معايا كده، لكني اثق فيك وفي حبك وفي رحمتك. انه ما دامت نسمتي فيا، ما دام لسه فيا نفس ونفخة الله في انفي، لن تتكلم شفتاي اثما ولا يلفظ لساني بغش. ما دام فيا لسه نفس وما دمت حيا وما دمت موجودا، مش ممكن ان انا اعيش حياة الخطية او الاثم او الغش. حاشا لي ان ابرركم. ابرركم يعني اوافق على كلامكم، اوافق على كلامكم ان انتوا بتقولوا ان انا انسان خاطي والمصايب اللي جات دي بسبب خطيتي. حتى اسلم الروح حتى لما اموت لا اعذر كمالي عني. ما زال متمسك بكماله. تمسكت ببري ولن ارخه. يعني مسكت فيه ومش ايه؟ هفوته ابدا. قلبي لا يعير يوما من ايامي. مفيش يوم من ايامي انا ندمان عليه لاني ما عشتش الغلط وما عشتش الخطيه. وليكون عدوي ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر. وهنا ما زال ايوب يعلن كراهيته للشر ولصانع الايه الشر. هما كانت التهمه اللي هما بيوجهوها لايوب ان ايوب شرير وصانع شر، لانه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه وعندما يسلب الله نفسه. كنا شفنا في الايات اللي فاتت والاصحاحات اللي فاتت ان ايوب بيقول وبيدافع ان الشرير عايش ومبسوط وفرحان، لكن هنا ايوب بيعلن ان الفاجر له ايه عقاب. هو موافق على كده، ما اختلفش على كده، لكن هو مش عارف تختلف النظرة بتاعته عن رؤية الله. هو ما بيشكش في عدالة الله لما قال ان الله سيد الشرير عمال يكبر وياكل ويشرب ومبسوط. هو مش بيشك في عدالة الله، لكن هو مش فاهم ليه ربنا سيد الايه الشرير. لكن الحاجة اللي متأكد منها ان الفاجر والخافي له عقاب عندما يقطعه عندما يسلب الله نفسه. افيسمع الله صراخه اذ جاء عليه ضيق؟ هو متأكد ان الله لا يستجيب للاشرار او يتلذذ بالقدير. ودي آية جميلة جدا. الشرير ما يقدرش يتلذذ بربنا. وهنا يعلن لنا ايوب ان لذته كانت في مين؟ في الله. لذته فرحته في ربنا. عايز تعرف انت جواك شر ولا لا؟ يا ترى انت بتتلذذ بربنا ولا بتتلذذ بحاجة تانية؟ وربنا ده لذة ايوب حتى لو كان ايوب مش فاهم الله بيتصرف معاه كده ليه. لما الانسان الناس اللي حواليه يسبوه ويتركوه وما يلاقيش فيهم لذة، لما المادة بتاعته وامكانياته لا يجد فيها لذة، لكنه يستطيع ان يتلذذ بالقدير. لكن الانسان اللي عايش في الشر ما يقدرش يتلذذ بالقدير. عايز في الشر يتلذذ بالناس، يتلذذ بالمادة. هل يدعو الله في كل حين؟ مش ممكن الشرير ينادي على ربنا في كل ايه وقت ويصلي له، لكن ايوب ما زال يدعو الله في كل حين وما زال ينادي الله. اني اعلمكم بيد الله ولا اكتم. انا هكلمكم بقى عن ايدين ايه ربنا. هكلمكم عن معاملات الله معايا. ويبتدي يكشف عن سر التجربة بتاعته وسر الألم بتاعه. ولا أكتم ما هو عند القدير، لأنه تلذذ بهذا القدير فيعرف يتكلم عن إيديه وهي بتأدب وهي بتطبطب وهي بتؤنب وهي بتجرح وهي بتعصب وهي بتشفي. ها أنتم كلكم قد رأيتم، فلماذا تتبطلون تبطلا قائلين؟ وابتدى يكلمهم عن الكلام اللي هم بيقولوه، الرؤية السطحية اللي هم شايفينها، ان العقاب باستمرار هو للإنسان الايه الشرير، وان التجارب والآلام للإنسان الشرير. فالكلام اللي هيقوله الجاي ده هو كلامهم هم، هو بيؤكده وبيؤيده، بس عايز يقول لهم لكن الحالة اللي انت بتقولوها دي ما تنطبقش علي. انا هقول لكم ايه اللي ينطبق علي. فابتدى يقول لهم ملخص الاراء بتاعتهم. هذا نصيب الانسان الشرير من عند الله وميراث العتاة الذين ينالونه من القدير. ده اللي انت بتقولوه عن نصيب الشرير وميراثه. ايه نصيبه؟ انكسر بنوه فللسيف. يعني لو عنده ولاد كتيرة لكن كلهم للموت. وده اللي افتدق على مين؟ على ايوب. كان عنده ولاد كتيرة وكلهم ذهبوا للسيف للموت. لكن هو ليه سبب تاني غير السبب اللي في ذهنهم. وذريته لا تشبع كبدا. يدفنه يدفن بالموتان. الموتان ده وباء زي الطاعون كان يصيب الماشية. ولكنه يقول انه يتحول للايه؟ للانسان. وارامله لا تبكي. وشد هنا الانسان الشرير له ارامل لانه مزواج او كثير الايه؟ الشهوة. لكن لما يموت مش هيعاطوا عليه. ان كان ذا فضة كالتراب. الفضة بتاعته دي قيمتها زي تراب. واعد ملابس ولكنها تعادل الايه؟ طين. تدوب وتبلى. فهو بعد والبار يلبسه. فهو يعد والبار يلبسه. الشرير يجهز والبار ياخد ايه؟ مكانه. والبريء يقسم الفضة. الانسان البار هو اللي يستفيد بالفضة اللي كان نزل الشرير. يبني بيته كالعف زي العنكبوت. بيت واهي وضعيف. او كما ظل صنعها الناطور. الناطور ده اللي هو حارس الكرم. وحارس الكرم ده يعمل مظلة من قش او من خوص او من جريد. ولما تخلص نقطة الحراسة بتاعته يسدها لانها ما هي ذات قيمة تتهب لحد ياخدها. فعايز يقول ان بيته ليس له قيمة. زي الفلاح اللي في الغيط اللي يعمل دليلة كده ملهاش قيمة ممكن اي حد ياخدها ما يتهمهوش ملهاش ثمن. يتجه غنيا ولكنه لا يضم. يفتح عينيه ولا يكون. صحيح كون ثروة ولكن ايه؟ ما يتمتعش بيها. يفتح عينيه في الدينونة الاخيرة. كأنه بيشبه كده رقاد الانسان انه هيستيقظ ويلاقي ما عندوش اي حاجة. زي الغني الغبي اللي قال يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك في هذه التي اعددت لمن تكون. يفتح عينيه ولا يكون كل الذي اعدده. الاهوال تدركه كالمياه. ليلا تخطفه الضيبعة. يصير في مهب الريح وفي ظلمة في رعبة تحمله الشرقية. الشرقية اللي هي الريح الشرقية الجافة الحرة. فيذهب وتجرفه من مكانه. يلقي الله عليه ولا يشفق. من يده يهرب هربا. يصفقون عليه بأيديهم. لما بيشوفوا المنظر ان هذا الغني اللي اعد كل هذا من الشر بتاعه وان هذا هو نصيبه او هذا هو هذه هي نهايته. يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه. تملي الواحد كده ما يشوف حاجة مهولة يصفر او يصفق بشماتة او من شدة الذهول بتاعه. لما واحد يشوف مصيبة قدامه ممكن ان هو يخبط ايديه بعضيهم. فبتبقى لهم انتوا بتقولوا كده عن الشرير. وده فعلا صح. ان الشرير في ظلمة وفي رعب. وان الشرير نهايته سيئة جدا. لكن هذا الكلام لا ينطبق على الحالة بتاعتي. هيبتدي من اول اصحاح 28 و29 يكشف عن سر التجربة وليه ربنا دخله في الالم. كل ده ولسه ربنا ما ظهرش لمين؟ لايوب. لكن يورينا قد ايه ان الله كان يتعامل مع ايوب داخليا. ويكتشف ايوب سر الالم ليه ربنا دخله في هذه التجربة ويبتدي يعلنها لاصحابه. ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله. لانه يوجد للفضة معدنا وموضع للذهب حيث يمحصونه. الحديد يستخرج من التراب والحجر يسكب نحاسا قد جعل للظلم نهاية وإلى كل طرف هو يفحص حجر الظلمة وظل الموت، حفر من دم بعيدا عن السكان بلا موت إلى القدم متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون، أرض يخرج منها الخير أسفلها ينقلب كما بالنار، حجارتها هي موضع الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب، سبيلا لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق ولم تبسه تجراء السبع ولم يعده الزائر، إلى الصوان يمد يده يقلب الجبال من أصولها، ينقر في الصخور سربا وعينه ترى كل ثمين، يمنع رشح الأنهار وأبرز الخافيات إلى النمو. أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء، الغمر يقول ليس هي في البحر ويقول ليست هي عندي، لا يعطى ذهب خالص بدلها ولا توجد فضة ثمنا لها، لا توجد بذهب أوفير أو بالجبع الكريم أو الياقوت الأزرق، لا يعادلها الذهب ولا الدجاج ولا تبدل بإناء ذهب إبريز، لا يذكر المرجان أو البلور، وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ، لا يعادلها ياقوت كوش الأصفر ولا توزن بالذهب الخالص. فمن أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم؟ إذا أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء، الهلاك والموت يقولون بآذاننا قد سمعنا خبرها، الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها، لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض تحت السماوات يرى، يجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياس، لما جعل للمطر فريضة ومذهبا للصواعق، حينئذ رآها وأخبر بها هيأها وأيضا بحث عنها وقال للإنسان وذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا أن في إصحاح 26 كانت نهاية أحاديث أصدقاء أيوب الثلاثة، وابتدى أيوب أن هو يرد على آخر واحد اللي هو بلدت في إصحاح 26، وبعدين من أول إصحاح 27 ابتدى يتكلم حديث جماعي عن التجربة بتاعته. حقيقة أن في إصحاح 28 و29 و30 و31 ابتدى يكشف لينا بعض الملامح عن سر التجربة وعن سر الألم اللي هو بيعانيه وبيلاقيه، بالرغم من انه مش زي ما قال اصدقائه الثلاثة انه كان بيعيش في الشر وفي حياته الخطية والبعد عن الله. زي ما انتم شايفين اصحاح 28 وقرناه محوره كله بيدور حوالين الحكمة، كلمة واحدة بس اللي هي الحكمة، وبيتكلم أيوب عن الحكمة دي بوصف جميل في أسلوب شعري باللغة العبرية، وملخص الموضوع كله إن الحكمة محدش لقيها، برغم من إن الإنسان وصل لقدرات معينة وعظيمة جدا في إنه يعرف إزاي يستخرج المعادن ويعمل، وبيوصف لنا وصف بديع للمناجم، ونقدر استخرج اللآلئ واستخرج الأشياء الثمينة وبحث عنها في كل مكان، إلا إنه ما قدرش يلاقي الحكمة. واتكلم إن مفيش غير واحد بس هو اللي عارف طريق الحكمة اللي هو مين؟ الله. فده محور الإصحاح بيتكلم بأسلوب جميل جدا عن الحكمة وأهميتها وضروريتها، وبيبين عجز الإنسان على إنه يفهم. إنسان ما يقدرش إيه؟ يفهم. فدي أول حاجة بيجاوب بيها عن تجربته، أو بيناجي نفسه عن سبب هذه التجربة، إنه مستحيل على الإنسان إنه يفهم كل الأحداث اللي بتتم في حياته، حتى لو كان هذا الإنسان وصل إلى قدرات عالية من البحث والمعرفة والكشف. فابتدى يتكلم عن قدرات الإنسان في إنه يكتشف وإنه يلاقي. فبيقول لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحصونه. الفضة والذهب دول من المعادن الثمينة جدا والغالية في نفس الوقت، واللي ما بتتفاعلش مع الظروف والأجواء اللي حواليها. فبيقول ان الانسان قدر ان هو يصل للفضة، وقدر انه يستخرج الذهب بانه يمحصه. يمحصونه يعني ايه؟ حطوه في النار. وهنا تلميح عن ان سبب التجربة بتاعته او الالم بتاعته، ان ربنا دخله في الالم لكي ما يخرج منه معدن ثمين وايه؟ وغالي. ربنا دخله في الالم لكي ما يخرج منه شيء نقي ثمين غالي. الحديد يستخرج من التراب، والحجر يسكب نحاسا. ودي المعادن الصلبة الثانية، الحديد من التراب والنحاس بيستخدم او بيستخرجوه من الاحجار ومن الجبال ومن الصخور. قد جعل للظلم نهاية. الآية دي جميلة قوي. الإنسان قدر إنه يجعل للظلم نهاية. يعني إيه يجعل للظلم نهاية؟ الظلم دي رمز للإيه؟ لا، لعدم المعرفة. الظلم دي رمز لعدم المعرفة. لما واحد ماشي في الظلمة يبقى مش شايف، مش عارف. فالإنسان قدر يضع لعدم المعرفة نهاية، قدر انه يعرف، قدر انه ينور حواليه ويكتشف ويلاقي. وإلى كل طرف هو يبحث حجر الظلمة وظل الموت، ويعرف يجيب اللي مستخبي اللي في الأعماق، وظل الموت اللي هو الظلام الدامس، الظلام الشديد جدا. فبرغم ان الانسان قدر يستخرج المعادن الثمينة، وقدر ان يصل الى اعماق الظلمة ويضع لها نهاية، وانه يكتشف ويعرف ويطلع اللي موجود في المخابئ، حفر منجما بعيدا عن السكان. والمناجم هنا بيشبهها بانها محفورة في مكان بعيد عن السكان. والسكان رمز للطريق المعروف او الطريق المسلوك. قدر حتى يوصل للمكان الغير مأهول ويحفر فيه منجم بلا موطئ لقدم. يعني عمق هذا المنجم لدرجة ان الانسان ما يقدرش يحط ايه؟ رجله. اللي ينزل فيه يلاقي هو واسع. متدللين بعيدين من الناس يتدلدلون. وكان عشان ينزلوا المناجم يربطوهم بحبال ويدلوهم، لان المنجم ده ملوش ايه؟ قعر، ملوش قرار يقدروا يحطوا فيه موطئ قدم. فالانسان قدر يوصل لهذه الاعماق الصحيقة جدا، وقدر يخرج اشياء غير مرئية. ارض يخرج منها الخبز اسفلها ينقلب كما بالنار. يعني الارض يزرعها ويطلع منها القمح والحنطة من على سطحها، ويقلبها ويجيب اعماقها ويطلع بالنار المعادن والثروات اللي موجودة فيها. يعني الانسان قدر يكتشف اللي فوق واللي ايه؟ واللي تحت. حجارتها هي موضع الياقوت الأبرق وفيها تراب الذهب. قدر يستطيع أن يصل إلى الياقوت الأبرق ويحول التراب إلى ذهب. سبيل لم يعرفه كافر ولم تبصره عين باشق. يعني الإنسان وصل لطريق والمعرفة ما يوصفلوش الكافر، الوحوش الكثرة اللي هي الأسود في قوتها، وشاف اللي ما بتشوفوش عين باشق، باشق اللي هو صقر، والصقر والنسر عارفين انه يتميز بحدة النظر، يتميز بحدة النظر. فيقول ان الانسان قدر يشوف وقدر يستخرج اللي ما قدرش القوي يستخرجه. يعني الاسود بتعدي كل يوم على الارض دي وما قدرتش تعمل لها حاجة، والصقور دي كانت بتشوف والنسور دي كانت بتشوف لكن ما قدرتش تاخد اللي خده الانسان من الارض. وانا بتكلم عن العظمة اللي وصل ليها الانسان. لم تدسه أدراء السبع ولم يعده الذائر الذي يزأر الأسود إلى الصوان يمد يده. الصوان ده اللي هو الحجر الأصم، يطلب الجبال من أصولها. يعني الإنسان قدر في قدرته أنه يعمل إيه في الجبل؟ يقلبه، يجيب اللي تحته، يستخرج ما في باطن الأرض، ينقر في الصخور سربا طريقا، وعينه ترى كل ثمين. والإنسان في ذكاء وقدرته يلمح كل ما هو غالي ثمين، يلقطه كده الإنسان. يمنع رشح الأنهار وأبرز الخفيات إلى النور. قدر يبطن الترع ويمنع تسرب المياه، وبعدين في الاخر يقول ان الحاجات المخفية قدر الانسان يكتشفها ويبرزها الى النور. لكن بالرغم من كل ما وصل اليه الانسان من مقدرة على انه يكتشف الخفيات ويقلب الجبال ويزحزح كل ده، الا انه ما قدرش يوصل للايه؟ للحكمة. اما الحكمة فمن اين توجد واين هو مكان الفهم؟ مين اللي قدر يوصل لمكان الحكمة وياخدها، او يوصل لمكان الفهم وياخده؟ العجيبة ان كل الناس بتدعي انها فهمة، وفي واقع الامر فيش ولا حد فاهم حاجة ولا عارف حاجة. تفتكر عبارة جميلة كان كتبها احد الناس اللي بيكتبوا عبارات على عربياتهم من ورا عربية نص نقل، كتب عبارة لطيفة قوي، احلى حاجة ان محدش عارف حاجة، وكل واحد بيدعي ان هو عارف وفاهم. لكن هنا ايوب يقرر ان الحكمة دي في عمقها وفي مكانها لا يستطيع احد اطلاقا انه يصل الى الحكمة دهيت والى المعرفة والى الفهم. والعجيبة ان كل الناس بتتخانق مع بعض، وكل الصراعات اللي بين الناس وبعضيها بسبب ان كل واحد فاكر نفسه ان هو اللي عارف واللي فاهم وان هو اللي صح. لا يعرف الانسان قيمتها، لا توجد في ارض الاحياء. واختصر الكلام ان الحكمة دي ما تتلقاش في ارض الايه؟ الاحياء. الغمر يقول ليست هي فيا، الغمر اللي هي المياه اللي حوالين الارض، والبحر يقول ليست هي عندي. لا موجودة في الارض في اليابس ولا موجودة في البحر بالرغم من عمق العميق واتساع الكبير. لا يعطى ذهب خالص بدلها، ما بتتباعش حتى لو حاول الانسان يشتريها بالذهب الخالص، ما يكفيهاش اقتناء الحكمة ان الانسان يدفع ذهب خالص نقي، ما يقدرش يشتريها حتى لو كان عنده هذا الذهب الخالص. ولا توجد فضة ثمنا لها، لأن الحكمة لا تباع ولا يستطيع الإنسان أن يشتريها. إذا كان الإنسان في بعض الأوقات بيحس إنه بفلوسه يقدر يشتري العلم والمعرفة والفهم، فهو إنسان واهن. لا توجد بذهب أوفير، وأوفير دي منطقة كانت مشهورة بالذهب، او بالجبع الكريم او بالياقوت الازرق، لا يعادلها الذهب ولا الزجاج ولا تبدل باناء ذهب ابريز، لا يذكر المرجان او الياقوت. كل الحاجات دي وكل المعادن الثمينة واللآلئ لا تستطيع ان تقتني او تشتري الحكمة. وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ، لان الحكمة تفوق في ثمنها اللآلئ. لا يعادلها ياقوت كوش الاصفر ولا توذا بالذهب الخالص. فأيوب في اول خطوة تجاه كشف سر التجربة بتاعته بيقول ان مهما الانسان حاول انه يوصل للمعرفة وللسبب لا يمكن الانسان ان هو يوصل. فمن اين تأتي الحكمة واين هو مكان الفهم؟ نوصل للحكمة ازاي وللفهم ازاي اذا اخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء؟ لا اللي في الارض يقدر يوصل لها ولا اللي طاير في السماء يقدر يجيها. الهلاك والموت يقولان بأذاننا قد سمعنا خبرها. احنا نسمع عن الحكمة لكن ما شفناش الايه حكمة. ونهاية كل حي الهلاك والموت، حتى نهاية كل حي تقول ان احنا ما قدرناش نوصل عن الحكمة، احنا سمعنا عنها لكن ما وصلنا لهاش. لكن فجأة كده يعلم بس هو اللي عارف مكان الحكمة. الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها. ربنا هو الوحيد اللي فاهم الطريق للحكمة وهو عارف مكانها فين. لما هو ينظر الى اقاصي الارض تحت كل السماوات يرى، هو اللي كشف كل شيء. يجعل الريح وزنا، برغم ان الريح دي عمرها ما تتوزن لكن ربنا حطت لها مقدار وزن معين. ويعاير المياه بمقياس. لما جعل للمطر فريدة ومذهلا للصواعق، بيحدد للمطر طريق ينزل في المكان المعين، والصواعق تتفرغ او تفرغ الشحنة بتاعتها في مكان معين. هو قصده معدده ومحدده. حينئذ رآها واخبر بها هيئها وايضا بحث عنها. ربنا هو الوحيد اللي يستطيع ان يرى الحكمة، وهو الذي يستطيع ان يخبر عن هذه الحكمة. طب والحكمة كانت هي مين؟ هي المسيح اقنوم الابن اللي بيقول عن نفسها الحكمة الرب قناني اول طريقه. المسيح هو اقنوم الحكمة، وهو اللي هيئه، وهو اللي اعده لكي ما يخبر البشر عن الحكمة الحقيقية. وقال للانسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. فاللي عايز يوصل للحكمة، اللي عايز يقتني الحكمة، مش هيقدر ان هو يقتنيها بذهب او بلآلئ او بتمن او بدراسة او بتحصيل. لكن الحكمة هي الله. الانسان لا يمكن من تلقاء نفسه ان هو يجد هذه الحكمة في الارض، زي ما بيلاقي المعادن وزي ما بيلاقي الاحجار الكريمة، ولا الانسان يستطيع ان يجدها حتى في اماكن التجارة والبيع والشراء، لانه ما بيقدرش يقدر تمنها ولا يقدر يدفع تمنها، ولا يستطيع ان يجدها في البحر ولا في حتى اماكن العمق وفي اماكن الاشباح والاخيلة. الله وحده هو الذي يستطيع ان يرشد الانسان لمكان الحكمة، لانه هو العارف الحكمة دهيت. عشان كده ايوب بيقرر ان مخافة الرب هي الحكمة، ما قالش خوف في الرب لكن قال مخافة الرب. الخوف بعكس مخافة. الخوف معناها ايه؟ فزع ورعب وجزع. دي بينما المخافة تعني حاجتين، تعني الحب مع الطاعة. مخافة الرب تعني الحب، لانك بتحب فبيبقى عندك المخافة انك تجرح اللي انت بتحبه، ولان عندك الحب والمخافة فانت بتطاوع هذا الذي تحبه. عشان كده الانسان ما يقدرش يفهم مهما كان عنده من ذكاء اعمال الله وحكمة الله. والانسان اللي عايز الحكمة، الحكمة في انه يسلم حياته كلية لربنا، يسلم الحياة كلية لربنا، لانه يثق في حكمة ربنا وان ربنا هو الوحيد اللي بيتصرف صح. عشان كده الحكمة هي تسليم الحياة لله. الحكمة اللي بيتكلم عنها ايوب هو الانسان يحيا حياته متجها ناحية الله باستمرار. دي الحكمة الحقيقية، ان الانسان يحيا متجه ناحية ربنا، اتجاه حياته تبقى ناحية ربنا. في ناس اتجاه حياتهم بقى ناحية المعادن والاحجار واللآلئ، لكن بيقول حتى لو خدوا الاحجار واستخرجوا اللآلئ الثمينة لن يستطيعوا ان يجدوا الحكمة. لكن الانسان اللي متجه في حياته ناحية الله هو ده اللي بيقدر ان هو يلاقي الحكمة. ويوجد مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. مخافة ربنا دي تتحول الى سلوك. حيدان الشر او الحيدان عن الشر ده معناه ان الانسان يسلك، مش مجرد انه يبقى عنده مخافة عقلية فقط، ولكن تتحول الى سلوكيات الانسان بيسلكها. حينئذ يستطيع ان هو يجد الحكمة اللي مهما كان عنده من ثروات ومن قدرات لكن ما يقدرش يوصلها الا من خلال الله. وبعدين ابتدت يسوع 29 يكمل سر التجربة بتاعته. وعاد ايوب ينطق بمثله فقال: يا ليتني كما في الشهور الثالثة وكالأيام التي حسبني الله فيها، حين أضاء سراجه على رأسي وبنوره سلكت الظلمة، كما كنت في أيام خريفي ورضا الله على خيمتي والقدير بعد معي وحولي غلماني، إذ غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول غيط، حين كنت اخرج الى الباب في القرية واهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا والاشياخ قاموا ووقفوا، العظماء امسكوا عن الكلام ووضعوا ايديهم على افواههم، صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم لأحناكهم، لأن الأذن سمعت فطوبتني والعين رأت فشهدت لي، لأني أنقذت المسكين المستغيث واليتيم لا معين له، بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الأرملة يسر لي، لبست البر ككساني كجبه وعمامه كان عدلي، كنت عيونا للعمي وارجلا للعرج، اب انا للفقراء ودعوى لم اعرفها فحثت عنها، هشمت ابراس الظالم ومن بين اسنانه خطفت الفريسه، قلت اني في وكري اسلم الروح ومثل التمنبر اكثر اياما، اصلي كان منبسطا الى المياه والطل بات على اغصاني، كرامتي بقيت حديثة عندي وقوتي تجددت في يدي، لي سمعوا وانتظروا ونصتوا عند مشورتي، بعد كلامي لم يسموا وقولي قطر عليهم. انتظروني مثل المطر وفغل أفواههم كما للمطر المتأخر. إن بحثت عليهم لم يصدقوا ونور وجهي لم يعبسوا. كنت أختار طريقهم وأجلس رأسا وأسكن كملك في جيش كمن يعزي النائحين. ملاحظين أن الإصحاح ده كله أيوب بيتكلم عن حياته الأولى ومش شبابه بس، ولكن بيتكلم أن حياته الأولى كانت كلها مليانة بر. ومن هنا جت الفكرة أن مشكلة أيوب أنه كان عنده إحساس بالبر الذاتي، أنه كان كويس وحاسس فعليه أنه كان كويس. لكن لو بقينا زوزة شوية في كلام أيوب، أيوب صحيح اتكلم عن بره وعن ان كل الأعمال اللي بيعملها أعمال عظيمة وأعمال مجيدة وأعمال خالدة، لكن هو بيقولش ان الكلام ده كان من عنده. كان بيقول ان كل الأعمال دي في الأول مين اللي ادهاله؟ الله. فهنا أيوب يبتدي يتكلم عن حياته الأولى عشان يوريهم ان الكلام اللي قالوه عنه غلط، لان هما كان رأيهم ان طالما أيوب وقع في البيئة فأكيد ان حياته السابقة كان فيها خلط وكان فيها شر وكان فيها خطية، عشان كده المصائب دي جت عليه. فهو ابتدى يتكلم عن ان حياته الأولى كلها بر. فنقول يا ليتني كما في الشهور الثالثة وكالأيام التي حفظني الله فيها. بس خدوا بالكم من حاجتين، اتكلم عن الأيام السابقة فذكرها بأنها ايه؟ شهور وأيام، ما قالش انها سنين، وكأن حس ان الوقت اللي كان متمتع فيه بالنعم والبركات دي مر ايه بسرعة، بالمقارنة بالوقت اللي هو عمال يتألم فيه. فبيقول ان الله هو اللي حفظه، ان هو مش عنده هذا البر من ذاته، لكن بيقرر تلك الحقيقة الواقعة من الاول ان الله هو اللي حفظه وانعم عليه بتلك العطايا. وابتدى يعدد العطايا اللي ربنا انعم بيها عليه. حين اضاء فراده على رأسي، والرأس هي الفكر، والله نور فكر ايوب ورأس ايوب، فصار هو مستنير وانار اخرين. وبنوره سلكت الظلمة، الظلمة اللي هي عدم المعرفة، بنور مين؟ بنور ربنا. سلك في الظلمة وقدر يمشي ويعرف ويحدد اتجاهه، مش بنوره هو الشخصي، ولكن هنا بيقرر ان هذا النور هو نور الله اللي انعم بي على رأسه. لما كنت في ايام خريفي ورضى الله على خيمتي، اسأل لان الاذن سمعت فتوبتني. الاذن اللي سمعتني على طول اعطتني الايه؟ الغطة والطوبة والفرح، لان كل الكلام اللي بيقوله ليه ثقله وليه تعذيته وليه وزنه. والعين رأت فشهدت لي، وكل اللي شافني شهد ليا، بنفس اللي حصل للسيد المسيح بالظبط. بيقول لي بقى كل الودان اللي سمعتني طيبتني والعينين اللي شافتني شهدت ليا، لاني انقذت المسكين المستغيث. ما من حد كان محتاج واستغاث، واليتيم ولا معين له، ولا احد من الذين ليس لهم معيد الا وانا كنت معينه، وكنت انا الغوث والعون بتاعه والمنقذ ليه. بركة المالك حلت عليا. الهالك لما هو مد ايده ونجى هذا الانسان الهالك، فباركه هذا الانسان الايه الهالك لانه نجاه من الهلاك. بتسبب صورة حلوة لشكل الانسان فعلا المطلوب الانسان المثالي. وجعلت قلب الارملة يصر، الارملة اللي هي باستمرار حزينة بسبب فقدها زوجها والظروف الصعبة اللي فيها، هو خلى قلبها يصر فرحها. عون اللي ملوش عون، قوة للضعيف، فرح للحزين، خلاص ونجاة للهالك. كل ده على طول رمز للمسيح، لان زي ما اتقالنا في الاول خالص ان ايوب صار مثالا للمسيح. والمسيح عاش في وسط البشر كده، حتى في الترنيمة الجميلة لقصيدة البابا شنودة يقول لي كنت عينا لأعمى وكنت يدا لأشل ورجل لإيه لكسيح مقعدا وأبا لليتامى. وبرغم من كده عجبا كيف سمعوا فيك هذا يا ربي. هي نفس الفكرة، ان برغم ان ايوب كان بهذا المنظر الا انه تخلي عنه وسلم للألم. لبست البر فكساني كذبة وعمامة كان عدلي. لبس البر فغطاه زي الجدة اللي بتحيط بيه من كل ناحية، حط العمامة على رأسه العدل الصح، فعاش حياة الصح، اكتفى بالصح وتفكيره صح وكل حياته بر، لان كلمة البر تعني كل ما هو صح. رأيت كنت ويوما للعمي، لما كانش بيشوف انا كنت بشوف له، ولما عندوش معرفة انا كنت معرفة ليه، وارجلا للعرج. وبيعمل ارجلا بكثرة مش رجلا واحدة بس، ده كان ارجلا لكثيرين اللي مش قادرين يمشوا، اللي مش قادرين ياخدوا خطوتهم السليمة، كان هو بيساعدهم وبقى رجل ليهم كخادم، رجل ليهم مش بس رأس مفكر ولكن ايضا رجل ليهم. اب انا للفقراء، وكان في ابوة للناس المساكين المرفوضين، ودعوة لم اعرفها فحصت عنها. حتى الحاجة اللي ما كنتش اعرفها كنت بحكم فيها، لان عند الحكمة اللي اقتناها من الله. ولم يحابي بالوجود، مش لانه يعرف ناس يوم يحكم لهم وما يعرفش ناس يوم يحكم عليهم، لا ده بيقول حتى لما كنتش اعرف لهم كنت بحكم ليهم. هشمت اضراس الظالم ومن بين اسنانه خطفت الفريسة. مش كان بس سند للضعيف ولكن ايضا كان قوة ضد الظالم، وكسر اسنانه وخطف منه الفريسة اللي خدها، استرد الحق ووقف قدام العاتي الظالم. اصلي كان منبسطا الى المياه، والطل بات على اخصاني. رمز الرغدة والطراوة والثمر الكتير اللي موجود في حياته. اصلي كان منبسطا على المياه، عشان كده بنتكلم على الصديق يجري على مجاري المياه كالشجرة المغروسة على مجاري المياه مثمرة باستمرار. فقلت اني في ذكري اسلم الروح، ومثل السمندر اكثر اياما. في ذكري يعني في مخبئي في بيتي في سريري. هو لما عاش بحياة البر كان مقتنع ان لابد ان تكون نهايته نهاية حسنة ونهاية مجيدة. في مخبأه يسلم الروح وحواليه بيته واسرته واطفاله. ومثل السمندل اكثر اياما، سمندل ده طائر اسطورة في الهند، بيحكي عنه قصص عجيبة قوي، انه برغم انه بياكل مواد سامة لكن ما بيموتش، برغم انه بيرمي نفسه في النار ويتحرق الا انه عنده قدرة على انه يجدد نفسه. ويقولوا انه بيعيش 1000 سنة الطائر ده غير حقيقي، لكن هو طائر من اسطورة من الاساطير. فبيقول ان هو بيعيش 1000 سنة حتى لو اتحرق ودخل في النار، لانه بيحب النار، بيكتسب حياة جديدة مرة اخرى. فهو بيقول ان انا لما لقيت كل البر اللي انا عشته واللي انا عملته متمتع بيه ده، حسيت ان نهايتي لابد تكون على سريري بعد ايام كثيرة جدا، لان اصلي كان منبسطا الى المياه، المية يطلاله باستمرار، فما فيش خوف من انه يجف او يضمحل. والطل بات على اغصاني، المية يطلالي من الارض، ويطلالي منين؟ من السماء، لان الطل ده نلا السماء، غطى الاغصان فرواها. كرامتي بقيت حديثة، مجد كرامتي متجددة باستمرار. كرامتي بقيت حديثة عندي، وقوتي تجددت في يدي، قوته باستمرار متجددة، لانه عايز صح وعايز بحياة البر، فانه كان متوقع انه يفضل في ديمومة مستمرة في هذا. لي سمعوا انتظروا ونصتوا عند مشورتي، والكل كان بيسمع وبينصت باهتمام. بعد كلامي لم يثنوا، محدش يرجع الكلام تاني او يغالط الكلام او يخالف. وقولي قطر عليهم، وكلامي كان زي المطر عليهم. انتظروني مثل المطر، وفجروا افواههم كما المطر المتأخر. والناس كانت بتستنى رؤيته وكلامه زي ما بتشتاق الى المطر، لان في المطر خير وتلهف عليه، انهم كانوا بيرتووا من كلامه ومن رؤيته. ان ضحكت عليهم لم يصدقوا، يعني لو ضحكت معاهم مش مصدقين ان انا قاعد في وسطيهم بتكلم معاهم وبضحك معاهم من كتر عظمته، يعني مش مصدقين ان هو ممكن يتنازل ويقعد معاهم. ونور وجهي لم يعبثوا، عشان كده ما كانش حد منهم يجرؤ انه يحزنني او يضايقني. كنت اختار طريقهم، تعبير حلو عن المشورة اللي بيديها للناس، كانوا بيسألوه نمشي في انهي سكة، فهو يختار الطريق ويقول لهم امشوا في هذا الاتجاه، كان صاحب مشورة. واجلس رأسا واسكن كملك في جيش، كان لي موقع القيادة والصدارة، لكن مش متسلط بقوة وجبروت، ولكن ملكه كان عن طريق عجيب قوي ان هو يعمل ايه، كمان يعزي النائحين. هو تسلط على الناس لان هو كان بيعزيهم، كان بيعطيهم رجاء، كان بيعطيهم سلام. هو تملك عليهم بالحب، هو تملك عليهم بالخدمة، تملك عليهم بالعطاء، مش بالقوة والسلطان والنفوذ. كل ده بيتكلم عن اللي ربنا اعطاهوله، وتلمحه في احساسه بالبر، وان هو كويس، وان هو كان يستحق اشياء كتيرة ومجد كتير. لكن اللي حصل فجأة، اما الان فقد ضحك علي اصاغري. لكن دلوقتي الحال اتبدل، الصغيرين ابتدوا يضحكوا ويستهزئوا بيه. وابتدى في اصحاح 30 يتكلم عن اللي ربنا اخده منه، في 29 يتكلم عن اللي ربنا اعطاه له، اصحاح 30 يبتدي يتكلم عن اللي ربنا اخده منه. ده بنكمله المره الجايه ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في هذا الصحيحين دول؟ مدعو بالإبن وروح القدس الإله الواحد أمين. كمل إصحاح 30 من سفر أيوب، إصحاح 30 من عدد 1. وأما الآن فقد ضحك علي أصاغري أيام، الذين كنت أستنكف من أن أجعل أبائهم مع كلاب غنمي، قوة أيديهم أيضا ما هي لي، فيهم عجبت الشيخوخة، في العز والمحل مهزولين، عارفون اليابسة التي هي منذ أمس خراب وخربة، الذين يقفون أن الله بشير وأصول الرتم خبزهم، من الرصد يطردون يصيحون عليهم كما على لص. السكن في أولياء مرعبة وفقد التراب والصخور، بين الشيح ينهقون تحت العيسى ينكبون، أبناء الحماقة بل أبناء أناس بلا اسم صدثوا من الأرض. أما الآن فصرت أغنيتهم وأصبحت لهم مثلا، يكرهونني يبتعدون عني وأمام وجهي لم ينسكوا عن البسط، لأنه أطلق العنان وقهرني فنبع الظمان قدامي، عن يمين الفروخ يقومون يزيحون رجلي ويعدون علي طرقهم للبوار، سدوا سبلي أعانوا على سقوطي لا مساعد عليهم، يأتونك سبع عريضا تحت الهدى والبحرين، انقلبت علي أهوال طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي، فالآن انهالت نفسي علي وأخذتني أيام المظلة، الليل ينقر عظامي في وعارفي لا تهدع، بكثرة الشدة تنكر لبسي مثل زيد قميصي حضنتني، قد تراحني في الوحل فأشبهت التراب والرماد، إليك أصرخ فما تستجيب لي، أقوم فما تنتبه إلي، تحولت إلى ذاك من نحوي بقدرة يدك تضطهدني، حملتني وأركبتني الريح وزيدتني تشوها، لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت ميعاد كل حي، ولكن في الخراب ألا يمد يدا، في البلية ألا يستغيث عليها، ألم أبكي لمن عثر يومه، ألم تكتئب نفسي على المسكين، حينما ترديت الخير داء الشر وانتظرت النور فجاء الدجى، أمعائي تغلي ولا تكف، تقدمتني أيام المظلة، اسودت ولكن بلا شمس، كنت في الجماعة أصرخ، صرت أخا للذئاب وصاحبا لرئاب النعام، حرش جلدي علي وعظامي احترت من الحرارة فيا، صار عودي للنوح ومغماري لصوت الباكين، عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء، وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الاعالي، اليس البواري لعامل الشر والنكر لفاعل الاثم، اليس هو ينظر طرقي ويخطي جميع خطواتي، إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش، ليظني في نظام الحق فيعرف الله كمالي، إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني، أو لصق عيب بكفي أزرع وغيري يأكل وفروعي تستأصل، إن غلا قلبي على امرأة أو كمنت على باب قريبي فلتطحن امرأتي لآخر ولينحني عليها آخرون، لأن هذه رذيلة وهي إثم يعرض للقضاء يعرض للقضاء، لأنها نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستأصل كل محصولي، إن كنت رفضت حط عبدي وآمتي في دعواهما علي، فماذا كنت أسمع حين يقوم الله؟ وإذا افتقد فبماذا أجيبه؟ أو ليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم؟ إن كنت منعت المساكين عن مرادهم أو أفنيت عيني الأرملة أو أكلت لقمتي وحدي فما أكل منها اليتيم، بل منذ صداي كبر عبدي كأب ومن بطن أمي هديتها. إن كنت رأيت هالكا لعدم اللبس أو فقيرا بلا كسوة، إن لم تباركني حقواه وقد استدفأ بجذة غنمي، إن كنت قد هزت يدي على اليتيم لما رأيت عيني في الباب، فلتسقط عددي من كتفي ولينكسر ذراعي من قصبتها، لأن البيار من الله رعب علي ومن جلاله لم أستطع. إن كنت قد جعلت الذهب عمدتي أو قلت للإبريز أنت متكلي، إن كنت قد فرحت إلى كثرت ثروتي ولأن يدي غضبت كثيرا، إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء أو إلى القمر يسير للبهاء وغلى قلبي سريا ولثم يدي فمي، فهذا أيضا إثم يعرض للقضاء لإني أكون قد جحدت الله من فوق. إن كنت قد فرحت بذلية مذهبية أو شمت حين أصابه سوء، بل لم أدع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة، إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحد لم يشبع من طعامه، غريبا لم يرد في الخارج فتحت للمسافر أبوابي، إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء إثمي في حضني، إذ رهبت جمهورا غفيرا وروعتني إهانة العشائر فكففت ولم أخرج من الباب، من يريد من يسمعني؟ فوجا إنبائي ليجيبني القدير، ومن لي بشكوى كتبها خصمي، فكنت أحملها على كتفي، كنت أعصبها تاجا لي، كنت أخبره لعدد خطواتي وأدني منه كشريك. إن كانت أرضي قد صرخت علي وتباكت أكلامها جنين، إن كنت قد أكلت غلتها بلا فدة أو أطفأت أنفس أصحابها، فعرض الحنطة لينبت شوك وبدل الشعير غوانا، تمت أقوال أيوب. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مداومة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه نجما للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح 29 اتكلم عن العطاء اللي ربنا ادهاله وعن المجد والغنى والبر اللي هو كان عايش فيه، لكن في الإصحاح 30 بيبتدي يكلمنا عن اللي الله أخذ منه، لكن في نفس الوقت هو بيتكلم عن ربنا خده منه. مفيش لغة احتجاج أو لغة تذمر أو لغة ضيق أو تجديف على ربنا، لأن هو من الأول قال الله أعطى الله أخذ ليكن اسم الرب مباركا، وأعلم خضوعه التام لإرادة ربنا اللي بتتم في حياته. فابتدى في صحيح 30 يعمل مقارنة ما بين اللي كان عنده قبل كده في إصحاح 29 وبين اللي فقده حاليا في إصحاح 30. فابتدى في صحيح 30 يكلمنا على الحاجات اللي كانت عنده والحالة اللي وصل إليها نتيجة فقده لهذه الأشياء. اتكلم عن مجده وكرامته في 29، لكن في 30 يقول وأما الآن فقد ضحك علي أصاغري، صار موضع سخرية واستهزاء حتى من الأصاغر. ضحك علي أصاغري أياما الذين كنت أستنكف، من ان اجعل ابائهم مع كلاب غنمي. مش بس بشكو عليه على منظره وعلى بؤسه، لكن المشكلة اللي كان بيعانيها ايوب ان اللي بيستهزئوا بيه وبيحتقروه الان هما اصلا محتقرين. يعني يا ريت الناس العادية هي اللي بتحتقره او بتستهزئ بيه، لا ده صار مثالا للسخرية حتى من الناس اللي اصلا محتقرين ومرذولين. يعني بقى اقل القليل. فيقول الناس اللي كان يستنكف يعني يرفض ان هو يجعلهم مع الكلاب بتوع الغنم بتوعه، يعني دي كانت احط وظيفة ان هم يربوا الكلاب، فهو ما كانش يرضى يخلي دول يشغلهم في الحراسة بتاعت القطيع بتاعه مع الكلاب. دول بقوا دلوقتي بيضحكوا عليه وبيستهزئوا بيه. قوة ايديهم ايضا ما هي لي، ضعفاء جدا صاروا ايضا يستهزئون بي. يعني من جهة المجد والكرامة صاروا الفقراء والمستحقرين يحتقرونه، ومن جهة الضعف صار حتى اضعف الضعفاء يضحكون عليه لانه ليست له قوة البتة. فيهم عجزت الشيخوخة، يعني بلوش يعملوا حاجة لان الشيخوخة حطتهم. يبقى من جهة المكانة هم ناس محتقرين يحتقروه، من جهة القوة هم ناس ضعفاء يستغلقوا بضعفه. في العز والمحل مهدولون. ايضا من جهة الغنى الناس دي ناس فقيرة جدا، حتى الفقراء ضحكوا عليه. يعني عايز يقول ايوب انه صار احط من المحتقرين، احط من الضعفاء، احط من الفقراء، صار تحت الكل، تحت الابنياء كلهم. فبيوصف فقرهم عارفون اليابسة التي هي منذ ابس خراب وخربة. دول ما يعرفوش غير الخراب، ساكنين في الخراب، في اليابسة، في النشفان. الذين يقطفون الملاح عند الشيح، كل دي نباتات برية كانت اكل الناس الفقراء، الافقر الفقراء يأكلوها. فحتى دول افقر الفقراء صاروا يستهزئون بأيوب اللي كان عنده من الغنى اعظم العظماء. واصول الرتم قبلهم، من الوسط يطربون يصيحون عليهم كما على لص. والناس دي كانت في احتقارها لما حد ينادي عليها زي ما يكون بينادي على حرامي. الناس دي كانت تهرب باستمرار، لكن دلوقتي حتى اللصوص صاروا يستهزئون بأيوب. للسكن في أودية مرعبة وثقب التراب وثقب التراب والصخور. ما بيعيشوش إلا في النقر بتاعة الصخور. بين الشيح ينهقون زي الحيوانات، زي حيوان الفرى ينهق او الحمار الوحشي. وتحت العوسج، العوسج ده نبات بري في الارض الجافة المغفرة، ينكبون لو لقوا عوسج، يعني كأنهم لقوا حاجة كبيرة جدا ويسجدوا قدامها. ابناء الحماقة، بل ابناء ناس بلا اسم، ناس الجهلة اولاد الحماقة وبلا اسم. حتى لما بيحبوا يشتموا واحد ويحتقروه يقول له يلا ما تتسمى. تسماش يعني ايه؟ يعني انت صرت حقير جدا جدا لدرجة ان انت يعني ملكش حتى ايه اسم. اللي ما يتسماش يقول عليه كده، اللي ما يتسماش. فحتى دول احقر الاشياء صارت تحتقر ايوب. يعني اذا كان احقر الفقراء يحتقر ايوب، يبقى ايوب ده ايه؟ احقر من الحقارة ايه ذاتها. يعني ايوب عايز يقول ان كنت فوق خالص ونزلت نزلت نزلت حتى مش تحت، الى تحت خالص خالص خالص، لدرجة ان الفقير والاحمق واللي ما يتسماش والجاهل بقى يضحك عليا ويستهزئ بيا. وفي هذا التنازل او في هذا الذي حدث لايوب كان رمز للسيد المسيح اللي وصل لدرجة جدا لكما يبدو تأحقر البشر، حتى لما يولد ما كانش ليه المكان اللي يتولد فيه، مش حتى في بيت فقير ولكن ولد في وسط البهائم، وعاش ايامه على الارض لم يكن له اين يسند رأسه.